يقول السائل: هل هناك فرق بين عبادة القبور والتحاكم إلى غير الله كالقوانين الوضعية غير ذلك؟ عبادة القبور شرك أكبر يخرج من الإسلام، والتحاكم إلى غير شرع الله إذا كان الذي يحكم بها أو يتحاكم إليها مفضلا لها على الكتاب والسنة وهو قادر على أن يحكم بالكتاب والسنة أو يتحاكم إليها، ولكنه فضلها على الكتاب والسنة فهو كافر لا شك في ذلك. أما إذا كان هناك أعذار أخرى فالله أعلم، ما نستطيع أن نحكم على كل إنسان بذاته. يقول السائل: في أثناء النوم شعر بالاحتلام فاستيقظ فوجد نقاط من المني، ويقول: وليس تدفق دفقا إنما هي نقاط، هل يوجب عليه أن يغتسل؟ ما دام أنه يعرف أنه مني يجب أن يغتسل، ولو لم يرى احتلاما، يعني لو لم يشعر أو يرى أنه احتلم في المنام، بمجرد ما ترى المني على ثوبك فإنه يجب عليك أن تغتسل، لقوله عليه الصلاة والسلام: الماء من الماء. فهذا الحديث كان في أول الإسلام أنه ما يغتسل الرجل إلا إذا أنزل، لكن نسخ في حق اليقظة، وهو أن الإنسان إذا جامع ولو لم ينزل يجب أن يغتسل. إذا جالس بين شعبها الأربع ثم جهد وجب الغسل وإن لم ينزل. لكن بقي هذا الحديث في حق الاحتلام: إذا رأيت الماء سواء تذكر احتلاما أم لا فاغتسل، وإذا رأيت أنك احتلمت وفعلت وفعلت لكن ما لما استيقظت ما وجدت شيء لا تغتسل. الماء من الماء. نعم. يقول السائل: إذا لم أصلي سنة الفجر في وقتها فما هو الوقت المفضل في قضائها؟ إذا كنت تستطيع أن تقضيها في الضحى فهو أفضل من أن تقضيها في الحال بعد الصلاة مباشرة، لأن ذلك الوقت وقت نهي، لكن للضرورة يجوز. لو لم تثق بنفسك أنك تصليها في الضحى فاقضيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الرجل الذي قام يصليها لما أخبروه بأنه يصلي سنة الصبح لأنها فاتته قبل الصلاة. يقول السائل: هل يوجد دليل من القرآن يدل على صلاتي على أن صلاة التهجد هي عمل أهل الجنة؟ قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أخفي لهم قرة أعين، وين هو فيه؟ في الآخرة. هذا هو الدليل، والأدلة والآيات والأحاديث كثيرة، فإنه في الحديث: فإن يوم القيامة ينادي مناد: أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فيقومون وهم قليل فيؤمر بهم ويدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله أن يجعلنا منهم، ولو أننا مقصرين لكن نسأل الله التوفيق. نعم. يقول السائل: عن قصة يقول: يوجد حجر فوق القبة الموجودة على المسجد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول جماعة أن هذا شخص أراد هدم القبة فصار بهذا الشكل وصب عليه الخرسانة وظلها كذا، يقول ما صحة ذلك؟ ويقول: ورددنا عليهم بقطع بأن عمر رضي الله عنه قد قطع شجرة الرضوان ولم يحصل له شيء، ما صحة القصة هذه؟ أنا أول ما دريت في حجر فوق القبة ولا سمعت بهذه القصة إلا الآن، ما أدري والله، لكن لعله يوجه السؤال إلى المسؤولين الكبار لعل عندهم شيء من ذلك، الناس المسؤولين عن الحرم أو عن الحرمين يمكن يكون، أو المشايخ الكبار. أنا لست بشيخ ولم أسمع بهذه القصة ولا دريت في حجر على هذه الصفة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. اللهم صل وسلم.